السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا، قال قتادة: على أمتك بالبلاغ، وقيل شاهدا عليهم بأعمالهم من طاعة أو معصية، وقيل مبينا لهم ما أرسلناك به إليهم، وقيل شاهدا عليهم يوم القيامة، فهو شاهد أفعالهم، فهو شاهد أفعالهم اليوم، والشهيد فهو شاهد أعمالهم اليوم، والشهيد عليهم يوم القيامة. وقد مضى في النساء عن سعيد بن جبير هذا المعنى مبينا. ومبشر سعيد بن جبير ولا ابن المسيب؟ إيه هنا في هذا الموضع، لكن هناك الخامس أبو عبد الله، الخامس 97 97 ما فيه الحالة خطأ. موجود 97، أنا عندي 97، لكن ما وجدنا 97. الجزء الخامس ما فيه 97، حتى بالنسبة للجزء الخامس الطبعات كلها ما تختلف صفحاتها، تختلف في الأول والثاني، طبعات تختلف صفحاتها في الجزء الأول والثاني. ها؟ شو؟ من تركي هذه؟ إيه لا غير. هذا 197 الظاهر، الظاهر 197، فكيف إذا جئنا بك على هؤلاء شهيد؟ نعم. ذكر ابن المبارك قال: أخبرنا رجل من أنصار عن المنهال بن عمرو حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أمته غدوة وعشية، فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم. إيه اللي في هذا الموضع سعيد بن المسيب. لا، لكن تعرض، عرض عليهم، كانت المشاهدة المحسوسة البصرية المعروفة. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات بالنص القطعي، أما المشاهدة التي جاءت بها النصوص وأن تعرض عليها الأعمال التي لا يعرف كيفيتها، هذا مثل حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. ومبشرا لمن أطاعه بالجنة، ونذيرا من النار لمن عصى، قاله قتادة وغيره. وقد مضى في البقرة اشتقاق البشارة والنذارة ومعناهما. وانتصب شاهدا ومبشرا ونذيرا على الحال المقدرة. حكى سيبويه: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. فالمعنى: إنا أرسلناك مقدرين بشهادتك يوم القيامة. وعلى هذا تقول: رأيت عمرا قائما عمرا رأيت عمرا قائما غدا، لتؤمنوا بالله ورسوله. قرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: ليؤمنوا بالياء، وكذلك يعزروه ويوقروه ويسبحوه، كله بالياء على الخبر. واختاره أبو عبيد لذكر المؤمنين قبله وبعده، فأما قبله فقوله: ليدخل المؤمنين ليدخل، وأما بعده فقوله: إن الذين يبايعونك. والباقون بالتاء على الخطاب، واختاره أبو حاتم. وتعزروه أي تعظموه وتفخموه، قاله الحسن والكلبي. والتعزير التعظيم والتوقير، وقال قتادة تنصروه وتمنعوا منه. ومنه التعزير في الحد لأنه مانع، قال القطامي. تعزير من الأضداد، من الأضداد يطلق ويراد به التعظيم والتقدير والاحترام، ويطلق أيضا ويراد به ما يتسبب عنه المنع، وهو شيء من الأذى. تعزير أذى للمعزر بخلاف التعظيم، بل هو إهانة للمعزر، فهو من الأضداد. نعم، لا يجي الخلاف أنه عاد تعزروا وتوقروا للرسول عليه الصلاة والسلام، تسبحوه لله جل وعلا، فيكون الضمائر لا تعود إلى شيء واحد، ومع ذلك ليس على الترتيب، كأنه من باب اللف والنشر غير المرتب، يسمونه مشوش. الأصل إذا قلنا أن تسبحوه لله وتعزره وتوقره للرسول يقدم تسبحوه، لأن الله جل وعلا مقدم بالذكر، والذي يظهر أنها تعود إلى شيء واحد، وهو الله جل وعلا. نعم. قال القطامي: ألا بكرت مي بغير سفاهة تعاتب، والمودود ينفعه العزر. وقال ابن عباس وعكرمة: تقاتلون معه بالسيف. ينفعه العزر، يعني ينفعه التأديب، ينفعه التأديب، من ذلك تأديب الرجل أحب الناس إليه وأقربهم إلى قلبه وولده، من أجل أن ينتفع ويمتنع عما يضره، فليقسو أحيانا على من أرحم. نعم. وقال ابن عباس وعكرمة: تقاتلون معه بالسيف. وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه. وتوقروه أي تسودوه، قاله السدي. وقيل تعظموه. والتوقير التعظيم، والترزيز أيضا. ترزيز ولا ترزين؟ نون ولا إيه؟ نون، سنما بدون نقط. والتوقير التعظيم والترزين أيضا، والهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقف تام. ثم تبتدئ وتسبحوه، أي تسبح الله بكرة وأصيلا، أي عشيا. وقيل الضمائر كلها لله تعالى، فعلى هذا يكون تأويل تعزروه وتوقروه، أي تثبتوا له صحة الربوبية، وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. واختار على ما تقدم: تعزروه، توقروه، تعظموه. والتعظيم كما ينبغي أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا أولى به. نعم. واختار هذا القول القشيري، والأول قول الضحاك، وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو: وتسبحوه، من غير خلاف. وبعضه راجعا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو: وتعزروه وتوقروه، أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية. وفي تسبحوه بجميع ما تحتمله الكلمة من أنواع التعظيم والتوقير، ينبغي أن يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقدر ما جاءت به الشريعة، فلا يعظم بأكثر مما له صرفه شيء من حقوق الرب جل وعلا، أو يكون فيه الغلو الذي حصل من بعض من ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام، ويزعم أنه يحبه ويصرف له شيء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. وهذا حاصل كثير من الغلاة نظما ونثرا. نعم. وفي تسبحوه وجهان يعني دعوته بالرسالة والنبوة يا رسول الله يا نبي الله لا شك أنها أفضل، لكن إذا قيل يا أبا القاسم قيلت في بحضرته عليه الصلاة والسلام. ها؟ هذا ما يصلح، هو زين لا جفا. نعم. ها؟ هذه الندبة إذا كان يقصد بها الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام مع موته ويعرف هذا شرك شرك، لكن إذا كان يقصد استنهاض الهمم دون أن يقصد الاستعانة واستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما لو قال شخص ومعتصمة مثلا، الآن المعتصم مات من 1000 سنة أو أكثر، ها؟ إذا كان يقصد به الشخص هذا لا شك أنه شرك نسأل الله العافية. وإذا كان يقصد به الجنس، أي شخص يقوم مقامه في الدفاع والذود عن المسلمين فالأمر أخف. ها؟ نفس القصد، مع أن الألفاظ المحتملة ينبغي أن تجتنب، الألفاظ المحتملة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا تجتنب، هذا منهج أهل السنة والجماعة. هنا وكل ما يحتمله التوقير مما لا يدخل في المحظور ولا يدخل في الإهانة، لأن كتابة بعض الأشياء تكون إهانة، العلم منعوا كتابة الآيات على الحيطان لأنها تهان، ولم يحصل ذلك بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كتابته كثيرا ما يكتب في المحاريب، الله في جهة والرسول في جهة، نعم الله في جهة والرسول في جهة، وكثير من المشايخ ينكر مثل هذا لأنه يشعر بالندية، يشعر بالندية إذا كانوا على مستوى واحد في سطر واحد في كيفية كتابة واحدة. ولكن ما قوله عليه الصلاة والسلام، قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا وتذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يجعل في الأمر شيء من السعة. نعم. في بعض الأماكن العاجم يا الله يا محمد، هذا يمكن؟ لا لا لا أعوذ بالله، لا لا يا محمد هذا شرك، يمكن المقارنة. لا لا، أما يا الله هذه ما فيها إشكال، لكن يا محمد شرك، ما هو المانع من أجل الندية وش، لا لا شرك، هذا دعاء غير الله جل وعلا. أنهم ها وش نيته؟ هذا من باب الذكر، يذكر أحب الناس إليه، من قال وقال يا عمر وأبوه أحب الناس إليه، وقال يا محمد أحب الناس إليه، أمره سهل دي. نعم. الله يا علي، هذا الشرك الأكبر أكبر. نعم. وفي تسبحوه وجهان، أحدهما تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح، والثاني هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح بكرة وأصيلا، أي غدوة وعشيا، أي غدوة وعشيا. وقد مضى القول فيه، وقال الشاعر لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأجلس في أفيائه بالأصائل. قوله تعالى شو ما فهمت ايه شو فقد علمه بقتله، كل من قتل ذهب علمه، كل من ذهب كثيرا من المتقدمين ما دون له شيء، لكن المجزوم به أن الأمة معصومة أن تفرط بشيء من دينها، اللي فقد من هذا وجد عند ذاك، ما في إشكال. نعم. قوله تعالى: إن الذين يبايعونك بالحديبية يا محمد إنما يبايعون الله، بين أن بيعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي بيعة الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه المبايعة هي بيعة الرضوان، على ما يأتي بيانها في هذه السورة إن شاء الله تعالى. يد الله فوق أيديهم، قيل يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء، ويده في المنة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة. وقال الكلبي: السياق في البيعة، والبيعة فيها المصافحة باليد، ولا شك أنهم كما جاء في الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ويد الله جل وعلا فوق أيديهم، بلا شك يد الله فوق أيديهم. فلئلا يتوهم أن البيع إنما يبيعون الله باليد المحسوسة، بيّن أن اليد التي اقتضتها هذه البيعة فوق أيديهم جميعا، لا يتصور أنها في مصاف أيديهم التي تمت بها البيعة، لا يتصور أنها في مصاف أيديهم التي تمت بها البيعة، واليد ثابتة لله جل وعلا بالنصوص القطعية في الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة على ما يليق بجلاله وعظمته. لكن لا يتصورن مثل هذه البيعة أن الله جل وعلا بايعهم بيده أو صافحهم بيده، لا. نعم، تمت البيعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي بيعة لله جل وعلا، لأن ما يتم للرسول لا يتم لذاته عليه الصلاة والسلام، وإنما يتم لمرسله جل وعلا. ولئلا يتوهم أو يتوهم من يتوهم أن البيعة تمت بصفقة باليد الحسية أو أشبه ذلك، يقال له أن البيعة كانت بين المسلمين وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان للرسول عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة لله جل وعلا، إنما يبايعون الله. ثم بين حقيقة الأمر أن البيعة بيعة الله جل وعلا لم تتم بالمصافحة باليد كما تكون بين البشر، فقال: يد الله فوق أيديهم. نعم. شو؟ الله جل وعلا له يد تليق بجلاله وعظمته. نعم. يد الله فوق أيديهم أبدا، ما في معنى تكون الصفات. نعم. نعم. مش مبايع شلون؟ كل من قام لله بالحجة وناب عن رسوله عليه الصلاة والسلام في تصريف شؤون الأمة هو بهذه المثابة. أنت ما رح تبايع زيد والفلان لذاته، أنت بايع من أجل الله، لأن الله جل وعلا افترض عليك هذه البيعة. لكن عاد على حسب قربهم وبعدهم من تنفيذ أوامر الله وتطبيق شرع الله. لكن تبايع شخص يحكم بغير شريعة الله، هذا تبايع الله؟ نعم. وقال الكلبي: معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. وقال كل هذا هروب من إثبات اليد لله جل وعلا. نعم، على طريقة الأشاعرة. نعم. وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم، فمن نكث بعد البيعة فإنما ينكث على نفسه، أن يرجع ضرر النكث عليه، لأنه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، قيل في البيعة وقيل في إيمانه، فسيؤتي. الأمر عام من ذلك، الأمر عام من ذلك. أوفى مما عاهد عليه الله بجميع ما التزم به لله جل وعلا. نعم. الفوقية متحققة، الفوقية متحققة، لكن قد يظن بعض من يسمع إنما يبايعون الله أنها كما يبايع البشر، تعالى الله، بالصفقة في اليد، ولذلك نفى إذ الله فوق أيديه. نعم. فسيؤتيه أجرا عظيما، يعني في الجنة. وقرأ حفص والزهري عليه بضم الهاء وجرها الباقون. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر فسنؤتيه بالنون، واختاره الفراء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لقرب اسم الله منه. قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب. وفي مثل ما ذكرنا مرارا أن المصحف المطبوع مع التفسير ليست القراءة فيه هي القراءة المعتمدة عند المفسر، ليست القراءة المعتمدة عند المفسر، إنما طبعوا المصحف اللي يسمونه مصحف فاروق اللي طبعه الملك فاروق على القراءة المعروفة عند المشارقة قراءة حفص، مع ذلك المؤلف يعتمد قراءة نافع. والمفترض أن يقول فسنؤتي في القرآن المدخل فسنؤتي على قراءة نافع، لكنهم ما يدققوا في هذه الأمور، أدخلوا المصحف وإلا فالأصل أن التفسير ليس فيه آيات. نعم. وقد طبع المجلد الأول والثاني في الطبعة الأولى بدون آيات، بدون آيات، ثم طبع بقية الكتاب بالآيات، ثم طبع مرارا بالآيات كاملا. نعم. نعم. يقول: قرأ حفص الزهري عليه وجرها الباقون بما عاهد عليه الله، بما عاهد عليه الله. ما توجيه القراءتين؟ نعم. الضم من أجل تفخيم لفظ الجلالة، والكسر معروف أنه لالتقاء الساكنين. نسمع بعض القراء من الشباب: قل هو الله أحد الله، يقرأه الله، مع أن التفخيم المناسب لعظمة الله جل وعلا هو الأول، هو الأولى. نعم. وين؟ إذا يقف عليه من أجل التفخيم لا يصل، لا يصل. نعم. قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، قال مجاهد وابن عباس: يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والديل، وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح، بعد أن كان استنفرهم ليخرجوا معه حذرا من قريش، وأحرم بعمرة وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربا، فتثاقلوا عنه واعتلوا بالشغل فنزلت. وإنما قال المخلفون لأن الله خلفهم عن صحبة نبيه، والمخلف المتروك وقد مضى في براءة. نعم. مخلف متروك، ومثل هذا لا يستحق أن ينسب إليه فعل فيقال متخلف، وإنما مخلف ترك، هذا اللائق به، وإن كان في الحقيقة تاركا. نعم نعم. هذا دخلوا في الصلح لأنهم في الجملة عيبة نصح نعم عيبة نصح للرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث إن لا نستعين بمشرك هذا معروف. نعم. شغلتنا أموالنا وأهلنا أي لي من باديتها من باديتها. نعم. نعم. أي ليس لنا من يقوم بهما فاستغفر لنا. جاءوا يطلبون الاستغفار واعتقادهم بخلاف ظاهرهم، ففضحهم الله تعالى بقوله: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا هو النفاق المحض. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا. قرأ حمزة والكسائي ضرا بضم الضاد هنا فقط، أي أمرا يضركم. وقال ابن عباس: الهزيمة، والباقون بالفتح، وهو مصدر ضررته ضرا، وبالضم اسم لما ينال الإنسان من الهزال وسوء الحال، والمصدر يؤدي عن المرة وأكثر. المصدر ضرا، واسم المصدر ضرا، وله نظائر: ضعف وضعف، خلقكم من ضعف، ولغة قريش ضعف كما سبق. نعم. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، قال: لأنه قابله بالنفع وهو ضد الضر، وقيل هما لغتان بمعنى كالفقر والفقر والضعف والضعف، أو أراد بكم نفعا أي نصرا وغنيمة. وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع. قوله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. نعم، توقعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام معه من الصحابة يقضى عليهم فتحصل لهم السلامة والنجاة، هذا ظنهم وهذا توقعهم، لكن الذي حصل بخلاف ذلك. والباعث على ذلك التشبث بهذه الدنيا وإيثار الدنيا الباقية الفاني على الباقية، ولأن الإيمان لم يقر في قلوبهم، وجاءوا يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والعادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم ظواهرهم ويأكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. ومع ذلك فالثلاثة الذين خلفوا أيضا معهم في غزوة تبوك صدقوا الله ورسوله فتاب الله عليهم. نعم. عن أي عمل خير لا يستحق أن يضاف إليه عمل. نعم. وذلك أنهم قالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون. أكلة رأس يعني يكفيهم رأس واحد، يعني عددهم قليل والمشركون عددهم كثير، كيف يقاتل مع ناس عدتهم قليلة محكوم عليهم بالفناء والقتل؟ هذا تصورهم وهذا ظنهم بالله جل وعلا، نعوذ بالله. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ونسمع من في وسائل الإعلام مع الأسف الشديد من يقول نستمر على هذا التصور، كم من فئة قليلة والمدافع والصواريخ تضرب من الكفار على المسلمين ويبيدونهم ويتلفونهم، وحنا نردد هذه الآية. هذا من عاش بين المسلمين وعلى الله المستعان يقول مثل هذا الكلام، هذا هو النفاق بعينه. نعم. هذا أحيانا يخطر في بال الإنسان أنه وصل إلى حد يضمن معه بإذن الله، نعم، أنهم يكافئون العدو بالعدد، مع ذلك عوتبوا على ذلك. نعم. وزين ذلك أي النفاق في قلوبكم، وهذا التزيين من الشيطان، أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. وظننتم ظن السوء أن الله لا ينصر رسوله، وكنتم قوما بورا، أي هلكا، قاله مجاهد، وقال قتادة فاسدين لا يصلحون لشيء من الخير، قال الجوهري البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه، قال عبد الله بن الزبعراء السهمي يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. وامرأة بور أيضا حكاه أبو عبيد، وقوم بور هلكا، قال تعالى وكنتم قوما بورا، وهو جمع بائر مثل حائل وحول، وقد بار فلان أي هلك، وأباره الله أي أهلكه. استعمله الناس بمعنى الكساد، استعمل الناس البوار بمعنى الكساد، بارت السلعة يعني كسدت، وأرض بارت لم تنبت من ثم تكسد، لأنها لا تجد من يشتريها من صاحبها. نعم. إيه لابد، أعدوا لهم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لابد من الإعداد. أما أن نجلس ما نصنع شيء ونقول كم من فئة، هذا لا، أن نترك الأسباب، تعطيل الأسباب التي أمر بها هي أول لا تنافي التوكل، الأمر الثاني أنها مأمور بها شرعا، وهذا تفريط، يعني تركنا كوننا نجلس بدون قوة هذا تفريط، لأن الله جل وعلا أمرنا بإعداد القوة على حسب استطاعتنا، لا يلزم أن نصنع مثل ما صنعوا، أنه لا خبرة لنا ولا دربة لنا في هذه الأمور، لكن نفعل ما نستطيع، والباقي على الله جل وعلا. نعم. وقيل بورا أشرارا، قاله ابن بحر، وقال حسان بن ثابت لا ينفع الطول من نوك الرجال، وقد يهدي الإله سبيل المعشر البور أي الهالك. وحلوا قومهم دار البوار، دار الشر، وفيها جميع أنواع الشرور، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، وعيد لهم وبيان أنهم كفروا بالنفاق. قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، أي هو غني عن عباده، وإنما ابتلاهم بالتكليف ليثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصى. قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني الله جل وعلا غني عن عبادة العباد ولا يضره كفر الكفار، ولذا جاء من كفر فإن الله غني، الله غني عن العالمين، يضره كفر كافر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص منك شيء، لا يضر، كما أن عبادة العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم لا تزيد في ملكه شيء جل وعلا. نعم. قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني مغانم خيبر، لأن الله عز وجل وعد أهل الحديبية فتح خيبر، وأنها لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر، ولم يغب منهم عنها غير جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضر. قال ابن إسحاق وكان المتولي للقسمة بخيبر جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمة، وزيد بن ثابت من بني النجار، كانا حاسبين قاسمين. ذرونا نتبعكم، أي دعونا، تقول ذره أي دعه، وهو يذره أي يدعه، وأصله وذره يذره، مثال وسعه يسعه، وقد أميت صدره، لا يقال صدره مصدره. أو أول شيء أميت صدره أو مصدره مصدر أحدهما أميت صدره وهو ماضي، والثاني أميت مصدره. ودع ممات، نعم، إنما استعمل يدع ودع وودعهم الجمعات، يعني تركهم. وأما وذر، وذره يذره، أميت مصدره وهو الوذر. نعم. وذر الذين اتخذوا الآية وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. أي آية؟ في الأنعام. هو قرئ في الشواذ ما ودعك ربك، هذا في الشواذ. لا لا، في الأنعام. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم. الأمر مستعمل. الأمر مستعمل. نعم. وقد أميت صدره، لا يقال وذره، يعني صدر التركيب في التصريف الماضي ثم المضارع ثم المصدر، ولذلك يقولون في تعريف المصدر وثالث تصاريف الكلمة، ثالث تصاريف الكلمة، والأول هو الماضي. أردت أن تستخرج مصدر تأتي بالماضي والمضارع ثم المصدر، ضرب يضرب ضربا وهكذا. نعم. لا يقال وذره ولا واذر، ولكن تركه وهو تارك. قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قوما ووجه بهم، قالوا: ذرونا نتبعكم فنقاتل معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن يغيروا. قال ابن زيد: هو قوله تعالى: فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، الآية. وأنكر هذا القول الطبري وغيره بسبب أن غزوة تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة. وقيل المعنى: يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد لأهل الحديبية، وذلك أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضا عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح. قاله مجاهد وقتادة، واختاره الطبري، وعليه عامة أهل التأويل. وقرأ حمزة والكسائي: كلمة بإسقاط الألف وكسر اللام، جمع كلمة، نحو سلمة وسلم، والباقون كلام على المصدر. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتبارا بقوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. واسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلم والكلام واحد. نعم. والكلام ما استقل بنفسه من الجمل. قال الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، يستقل بنفسه بحيث لا ينتظر السامع قدرا زائدا على ما سمع. الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم. وين؟ صدرها الماضي. إيه؟ نعم. ومصدره الوذر. كيف؟ اللي قبل الصدر ثالث تصريف المصدر. نعم. قال الجوهري: الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير، والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات، لأنه جمع كلمة، مثل نبقة ونبق. ولهذا قال سيبويه: هذا باب علم ما الكلم من العرب، هذا باب علم ما الكلم من العربية، ولم يقل ما الكلام، لأنه أراد نفس ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف، فجاء بما لا يكون إلا جمعا، وترك ما يمكن أن يقع على الواحد والجماعة. وتميم تقول: هي كلمة. هذه من دقة سيبويه في كتابه، جعل العنوان الكلم، وغيره يجعله الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه. فالكلام يتألف من كلمتين: زيد قائم، والكلم إنما يتألف من ثلاث. نعم. وتميم تقول: هي كلمة بكسر الكاف، وقد مضى في براءة القول فيها. وفي الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يقصد. نعم. كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل رجوعنا من الحديبية: إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة. فسيقولون: بل تحسدوننا أن نصيب معكم من الغنائم. وقيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم لكم. فقالوا: هذا حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه، وهو قوله تعالى: فسيقولون بل تحسدوننا. فقال الله تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني لا يعلمون إلا أمر الدنيا. وقيل: لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلا، وهو ترك القتال. يعني تخلفوا عن الحديبية والبيعة فيها لأنهم ظنوا ظن السوء، وأن الرسول ومن معه سوف يقضى عليهم لقلتهم، وأرادوا الخروج لخيبر لأن فيها غنائم، ويغلب على ظنهم أنهم ينتصرون، مع أن غنائم خيبر خاصة بمن بايع تحت الشجرة، ولذلك منعه. نعم. قوله تعالى: حديث اللي خرج لأن من تاب تاب الله عليه. نعم. نعم. قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب، أي قل لهؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن أبي ليلى وعطاء الخرساني هم فارس، وقال كعب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى الروم، وعن الحسن أيضا فارس والروم، وقال ابن جبير هوازن وثقيف، وقال عكرمة هوازن، وقال قتادة هوازن وقطفان يوم حنين، وقال الزهري ومقاتل بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة، وقال رافع بن خديج والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فلا نعلم من هم، حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال أبو هريرة: لم تأتي هذه الآية بعد، وظاهر الآية يرده. سبب الاختلاف الكثير هنا في المراد بالمبهم بالقوم أنه لم يرد نص صحيح يوضح ما أبهمه الله جل وعلا في كتابه، ولا يترتب عليه حكم. قوله قال أبو هريرة: لم تأتي هذه الآية بعد، وظاهر الآية يرده. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. قل للمخلفين من الأعراب، يعني قل لهؤلاء، خاطب الموجودين المخاطبين، فدل على أن هؤلاء المخاطبين يدركون ما ذكر في هذه الآية، وكونه لم يأتي بعد ظاهر الآية رد أنه أتى، يعني لأنهم أدركوه. نعم. لا بد من وجود ما يدل عليه، ما يرضاه أهل العلم، ما يرضاه أهل العلم من وسائل الإثبات. نعم. الثانية تقدم لنا في الكتاب هذا ابن الدخشم عده في الكتاب من المنافقين، بناء على ما أشيع عنه أن وجهه وميله إلى المنافقين عن النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه النفاق الصحيح. نعم. الثاني وأمرهم فيه خفاء، لأن التعامل معهم على شيء من الحذر بالنسبة لهم فهم يظهرون خلاف ما يبطنون، إلا أن الله جل وعلا كشفهم بأوصافهم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعضهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة. نعم. هذا معروف معروف معروف، هذا شيء مستفيض عند أهل العلم، وكانت تحته أم حبيبة فسخت منه وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أيوه. على كل حال وش ترتب عليها من الحكم؟ وفسخت منهم حبيبة. نعم. خاف خاف خاف، ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. من الذي يجزم لنفسه بشيء وروحه لم تخرج لم تفارق بدنه؟ ينبغي أن يكون المسلم على وجل من سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. نعم. الثانية: في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن قال ستدعون، ما قال قل سأدعوكم، ستدعون من قبل غيري، والذي غيرهم أبو بكر وعمر، وهم إنما أدركوا أبا بكر وعمر، فهذا دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر، لأن دعوتهما واجبة التلبية والإجابة، فدل على صحة خلافتهم، ولا مخالف في هذا ممن يعتد بقوله ممن ينتسب إلى القبلة، إلا نفر ممن زعموا أنهم ارتدوا أنهم فعلوا وتركوا من الرافضة، نسأل الله العافية. نعم. لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة، وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين فلا، لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول عليه السلام، لأنه قال: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الزمخشري: فإن صح ذلك عن قتادة فالمعنى: لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب والاضطراب في الدين. أو على قول مجاهد: كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم، والله أعلم. يعني على ما تقدم قريبا مع ما فيه من الضعف. نعم. الثالثة: قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما الخيار بين أمرين فقط: القتال أو الإسلام، وهذا في غير اليهود والنصارى والمجوس لا خيار ثالث. وأما بالنسبة لأهل الكتاب فالخيار الثالث هو أخذ الجزية حتى يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن أهل العلم أن يرى أن الجزية تؤخذ من كل أحد من الكتابيين والمشركين وغيرهم، فتكون الخيارات ثلاثة. نعم. وهو معطوف على تقاتلونهم أن يكون أحد الأمرين، إما المقاتلة وإما الإسلام، لا ثالث لهما. وفي حرف أبي: أو يسلموا، بمعنى حتى يسلموا، كما تقول: كل أو تشبع، أي حتى تشبع. قال: فقلت له: لا تبكي عينك، إنما تحاول ملكا أو تموت فتعذرا. يعني حتى تموت. نحاول ملكا أو نموت بالنون هي فنعذرا، كسرت قناتها أو تستقيم، يعني حتى تستقيم. نعم. نعم. وقال الزجاج: أو يسلمون، لأن المعنى: أو هم يسلمون من غير قتال، وهذا في قتال المشركين لا في أهل الكتاب. الرابعة: قوله تعالى: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، الغنيمة والنصر في الدنيا والجنة في الآخرة، وإن تتولوا كما توليتم من قبل عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما، وهو عذاب النار. نعم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدعوهم أن تخرجوا معي وأن إلى آخر. الشاهد أن دعوتهم من قبل هؤلاء أنهم أئمة. نعم. ولكن أن يدعوهم غير إمام، ستدعون يعني دعوة شرعية من قبل إمام شرعي إلى قوم، ولباس تقاتلونهم أو يسلمون، الخيار قتال أو إسلام، فلا يمكن أن يدعو إلى القتال أو الإسلام إلا من بيعة صحيح. نعم. فارس والروم. على خلاف المسألة، يعني تخصيص أهل الكتاب بالجزية وإخراج المشركين هذا فيما في عند أهل العلم في خلاف قوي. نعم. قال ابن عباس: لما نزلت: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ أهل الزمانة أهل الإعاقة، أهل الإعاقة من من العميان وأشباههم الذين لا يستطيعون القتال، هؤلاء معذورون. فهذه الإعاقات المذكورة وفي حكمها ما هو أشد منها من باب أولى أو مثلها. ولا يعني هذا أن الإنسان إذا جاءت مثل هذه الدعوات إلى الجهاد أنه يتمنى أنه من أهل الإعاقة، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، بل يتمنى أن يكون سليما معافى ليشارك، كما كان في الصحابة رضي الله عنهم من يخرج وهو معاق، فكيف يتمنى الصحيح السليم أن لو كان معاقا زمنا ليعفى من الجهاد؟ الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعني أن أعفي من قبل المخلوق قد تمنى ذلك لن يسلم من قبل الخالق، لأن الأمور بالنيات. ومثله جميع الأعمال يتمنى الإنسان أن يكون قادرا على فعلها. ما يقول الحمد لله أن لا أستطيع القيام في الصلاة أجلس وارتاح؟ لا، تدعو الله جل وعلا أن تكون عباداتك على أكمل وجه، تكون العبادات على أكمل وجه. نعم. قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، أي لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعماهم وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في براءة وغيرها الكلام فيه مبينا. لكن لو خرج الأعمى للجهاد، خرج الأعرج، خرج المريض، تحامل على نفسه وحضر الجهاد، أقول هذه عزيمة، عزيمة، وله أن يترخص برخصة الله، لكن هذه عزيمة يؤجر عليها، إلا إذا غلب على ظني أنه لا ينفع بل يتضرر، ويتضرر المسلمون بمثله، مثل هذا يكون عالة على غيره، يحتاج إلى عناية ورعاية إذا ذهب إلى تلك المواطن، مثل هذا لا يحسن وليس عزيمة بالنسبة له. نعم. والعرج آفة تعرض لرجل واحدة، وإذا كان ذلك مؤثرا فخلل الرجلين أولى أن يؤثر. وقال مقاتل: يعني هذا مثل ما يذكر عن جمهور أهل العلم أن العوراء البين عورها لا تجزي في الأضحية، ومن باب أولى العمياء، العمياء، وأهل الظاهر ما يرون مثل هذا، ما يرون مثل هذا بقياس الأولى. يذكر عنهم أنه يقول العمياء تضحي، ولعل المقعد هذا الكسيح يمكن يلزمه الجهاد عندهم، ولا هذا من لازم المذهب، يعني ما يلزم أن يكون منصوص عليه عندهم، لكن من لازم مذهبهم هذا. قد ذكر ابن حزم أنه لم يكن في البر إلا قول الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، يقول لهما ما جاء غير هذا كان يجوز قتلهما. نعم. وقال مقاتل: هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم، أي من شاء أن يسير منهم معكم إلى خيبر فليفعل، ومن يطع الله ورسوله فيما أمره يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قرأ نافع وابن عامر: ندخله بالنون على التعظيم، والباقون بالياء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لتقدم اسم الله أولا. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هذه قراءة أيضا نافع بن عامر، وهي قراءة المؤلف. نعم. يعني لو أن الأعرج يتقن استخدام هذه الآلات الحربية الحديثة، له عذر شرعا وعذر شرعا، فالعذر مستصحب، لكن إذا خرج ورأى أنه ينفع هذه عزيمته. وأجره عظيم عند الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه بيعة الرضوان، وكانت بالحديبية، وهذا خبر الحديبية على اختصار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام منصرفه من غزوة بني المصطلق في شوال، وخرج في ذي القعدة معتمرا، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة، وخرج في ذي القعدة معتمرا، عكس الحجة، نعم، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة، فأبطأ عنه أكثرهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب، وجميعهم نحو 1400، وقيل 1500، وقيل غير هذا على ما يأتي، وساق معه الهدي، فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب. فلما بلغ خروجه قريشا خرج جمعهم صادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام ودخول مكة، وإنه إن قاتلهم قاتلوه دون ذلك، وقدموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع الغميم، فورد الخبر بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعسفان، وكان المخبر له بشر بن سفيان الكعبي، فسلك طريقا يخرج به في ظهورهم، وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة، وكان دليله فيهم رجل من أسلم. فلما بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد جرت إلى قريش تعلمهم بذلك، فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: خلأت خلأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن خلأت يعني بركت، حرنت، رفضت السير. نعم. من عادتها، من سبرا لعادتها، أنه ليس هذا من طبعها وليس من خلقها هذا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. ثم نزل صلى الله عليه وسلم هناك، فقيل: يا رسول الله، ليس بهذا الوادي ماء، فأخرج عليه الصلاة والسلام سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلوب فغرزه في جوفه، فجاش بالماء الرواء حتى كفى جميع الجيش. وقيل إن الذي نزل بالسهم في القليب ناجية بن جندب ابن عمير الأسلمي، وهو سائق بدن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ. وقيل نزل بالسهم في القليب البراء بن عازب. ثم جرت السفراء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وطال التراجع والتنازع إلى أن جاء سهيل بن عمرو العامري، فقال: تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء سهيل، قال: سهل أمركم. وهذا من الفعل الذي كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه؟ يعني هنا منعت من الدخول، منعها الله جل وعلا من الدخول. لأمر يريده الله جل وعلا من مصلحة عظمى ترتبت على هذا الصلح. نعم. المقصود أنه إذا دخلها بغير إذن أهلها وبغير رضاهم في شيء من هضم أهل البيت مثلا، وإن كان على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمصلحة التي ترتبت على هذا الصلح عظمى. نعم. فقاضاه على أن ينصرف عليه الصلاة والسلام عامه ذلك، فإذا كان من قابل أتى معتمرا ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح، حاش السيوف في قربها فيقيم بها ثلاثا ويخرج، وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح 10 أعوام يتداخل فيها الناس، يعني يختلط بعضهم ببعض ويعرف كل منهم ما عند الآخر. نعم. ليتم الأمر، ليتم هذا الصلح العظيم الذي ترتبت عليه المصالح العظيمة. نعم. يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضا، وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما من رجل أو امرأة رد إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدا لم يردوه إلى المسلمين، فعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام. وكان رسول الله الذين لا يدركون حقائق الأمور يظنون أن مثل هذا التصرف وهذا الصلح فيه هضم للمسلمين ورافع لشأن المشركين، وهكذا يتصرف بعض المتحمسين للدين وأهله عن غير علم، عن غير علم. هكذا تجد في بعض الفتاوى التي يصدرها أهل العلم الراسخون تجد من يستنكرها من إنصاف المتعلمين ويشددون فيها ويرون أن فيها يعني شيء من النقص على على على الأمة وعلى العلم وأهله وعلى الدين وأهله، ثم بعد ذلك إذا تحقق في الأمر وجد أن هذه هي الحكمة وهذه عين المصلحة، فعلى الإنسان أن يثق بأهل العلم لا سيما أهل العلم الربانيين الذين لا يؤثر فيهم من يؤثر من في أمور دنيا ولا غيرها ولا ضغوط ولا غيرها، وكذا نحسب والله حسيبهم شيوخنا وعلماؤنا. مع ذلك بعض الشباب تجده ما يرضى إذا أفتى العلم بفتوى واتهموهم بأشياء وقالوا. الصحابة اعترضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك سببه قلة الخبرة بعواقب الأمور قد يتكشف لهؤلاء الذين يبرمون العقود والعهود ما لا يظهر لغيرهم. نعم. لا ما يلزم، لا لا لا لا، لأنه قد يعقد صلح يمالي فيه الكفار، لا بد أن يرجع فيه إذا لم يكن من أهل العلم أن يرجع فيه إلى أهل العلم. نعم. الشجرة شجرة. عشرة أعوام. عشر. هل يجوز للمسلمين مدة أكثر من يعني هل هذه المدة توقيفية أو؟ إيه والله على حسب المصلحة، على حسب ما يظهر من قرائن أن ضعف المسلمين ينكشف خلال هذه المدة. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما علمه الله من أنه سيجعل للمسلمين فرجا، فقال لأصحابه اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سببا إلى ظهور دينه، فأنس الناس إلى قوله هذا بعد نفار منهم. وأبا سهيل بن عمرو أيضا لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا رؤوسهم ترددوا وتلكوا، فدخل على أم المؤمنين وقال لها، شكى لها الحال فقالت احلق رأسك، ليعرف أن المسألة جد ما فيها خيار. فلما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام كادوا أن يقتتلوا، تدافعون إلى الحلق، فالقدوة ينبغي أن يكون مقدم الناس أول من يفعله، وإذا كان هناك إلزام بفعل أو بترك ليكن هو أول من يفعل ويترك ثم الأقرب إليه ليمتثل الناس. أما أن يأمر ولا يأتمر ويترك من حوله من حواشيه ومعارفه وأقاربه يفعلون ما يفعلون، الناس لا يمتثلون مثل هذا. في خطبة حجة الوداع وضع النبي عليه الصلاة والسلام الربا والدماء، وقال: وأول ربا دما أضعه دماء ابن ربيعة بن الحارث، وأول ربا أضعه ربا العباس، أقرب الناس إليه. نعم. وأبى سهيل بن عمرو أن يكتب في صدر صحيفة الصلح من محمد رسول الله، وقالوا له: لو صدقناك بذلك ما دفعناك عما تريد، فلا بد أن تكتب باسمك اللهم. فقال لعلي، وكان يكتب صحيفة الصلح: امحو يا علي واكتب باسمك اللهم. فأبى علي أن يمحو بيده محمد رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضه علي. فأشار إليه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأمره أن يكتب من محمد بن عبد الله. وأتى جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام محا وكتب، مع أن المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. وحصل جدال طويل عريض حول هذه الجملة، وبعضهم من أنكرها وهي في الصحيح، وبعضهم من تأولها، وبعضهم من المقصود أنه قال كتب يعني أمر بالكتابة، كتب يعني أمر بالكتاب. وقلت أنا في مناسبات في دروس البخاري وغيره، قلت أن الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يمتنع عليه أن يصور بعض الكلمات، ويكون من باب الرسم لا من باب الكتابة، ومن كثرة ما يرى كتابة اسمه يعرف يكتب اسمه. وفي الحقيقة نرى كثير من العوام لا يقرؤون ولا يكتبون، قد يكتبون أسماء، ويكون من باب الرسم لا من باب الكتابة. ولا ينافي كونه عليه الصلاة والسلام أميا، ولا نحتاج مع هذا إلى تأويل. نعم. الباجي أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صار فيما بعد ذلك يكتب، ورده عليه أهل العلم، وبرماه بعضهم بالزندقة بسبب هذا. نعم. يقولون إذا كان مخالفة الأمر أو النهي من باب التعظيم فلا يدخل في العصيان، وإنما يكون من حيز المشروع. النبي عليه الصلاة والسلام لا أشار إلى أبي بكر في الصلاة أن يثبت في مكانه، ومع ذلك ما ثبت، قالوا مرده التعظيم. نقول نعم، مرده التعظيم ويكون شرعيا إذا أقر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته على الصلاة كيف نعلم إقراره؟ إذا حصل مثل هذا في عهده عليه الصلاة والسلام وأقره النبي عليه الصلاة والسلام مثل علي هنا ومثل أبي بكر في الصلاة، نقول نعم تشريع، لكن ما عداه يحتاج إلى إقرار نبوي الذي هو أحد وجوه التشريع. نعم. لا، يبون قاعدة مضطردة، يبون قاعدة نهي، نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام شيء عن تعظيمه فأنت تعظمه، لأن نهي التعظيم لا يلزم فعله كما فعل أبو بكر ممكن ما فعل علي وغيره. استدلوا مثل هذه الأمور تكون قاعدة عندهم، ويستدلوا النبي على أمور كثيرة، لكن نقول من أين لكم إقرار هذا التعظيم؟ أبو بكر أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلي أقره الرسول، فإذا أثبتتم ما يدل على إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم لا بأس، ما يخالف. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نعم. فإذا افتتح الصلاة من قعود وهو إمام الحي لعلة يرجى برؤها فإن المأموم يلزمه القعود مثل الإمام. وإذا افتتحت الصلاة من قيام ثم حصل للإمام ما يقتضي القعود لا يجوز أن يصلي قعودا. الحنفية والشافعية يقولون منسوخ، والحنابلة يقولون محكم ويحمل على هذه الصورة، والمالكية يقول لا تصح إمامة القاعد مطلقا ولا يصلى خلفه لا من قيام ولا من قعود. الخلاف معروف في المسألة. نعم. وأتى أبو جندل ابن سهيل يومئذ بأثر كتاب الصلح وهو يرصف في قيوده، يعني بعده مباشرة. نعم. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، فعظم ذلك على المسلمين. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أبا جندل أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكة رسولا، فجاء خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل مكة قتلوه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ إلى المبايعة له على الحرب والقتال لأهل مكة، فروي أنه بايعهم على الموت، وروي أنه بايعهم على ألا يفروا، وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة التي أخبر الله تعالى أنه رضي عن المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله لعثمان فهو كمن شهدها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أبو سفيان الأسدي. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وعنه أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال: كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وعن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. وفي رواية، يعني الماء الذي وضع فيه السهم من كنانة النبي عليه الصلاة والسلام، وكفاهم أيضا وكانوا 700 أو 800، الماء الذي نبع من أصابع عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه شوي عمر ما سكن يد الرسول إيه ما في إشكال. نعم. وفي رواية: كنا 1,500. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة، يعني ابن الأكوع، نعم، على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ فقال: على الموت. وعن البراء بن عازب قال: كتب علي رضي الله عنه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله ما لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه،

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ذلك رؤيا منام إيش قال عنه المخ في تخريج يعني كأنها غير محققة، لكن في جواب أبي بكر رضي الله عنه لم يكن فيها الدخول في هذا العام، تدخل إن المسجد الحرام يعني مستقبلا لا يلزم أن يكون في هذه السنة أو في هذه المرة. نعم. وقيل الصبر وأثابهم فتحا قريبا. قال قتادة وابن أبي ليلى فتح خيبر، وكانت خيبر ذات عقار وأموال، وكانت بين الحديبية ومكة. قال قتادة وابن أبي ليلى ترك السطر وأثابهم فتحا قريبا. قال قتادة وابن أبي ليلى فتح خيبر، وقيل فتح مكة، وقرئ وآتاهم ومغانم يعني بدل أثابهم. نعم. ومغانم كثيرة يأخذونها يعني أموال خيبر، وكانت خيبر ذات عقار وأموال، وكانت بين الحديبية ومكة. خيبر بين الحديبية ومكة، قصة فتح مكة. ها؟ فتح مكة يعني في الزمن، يعني بين صلح الحديبية وفتح مكة. إيه الموقع، الموقع بعيد جدا. نعم. فمغانم على هذا بدل من فتحا قريبا، والواو مقحمة، وقيل ومغانم فارس والروم. اللهم صل على محمد وعلى آله.